الحلقة الثانية عشرة. أبلغ الكلمات لا تأتي بثمارها في قصة مجهولة الهوية موجودة الكيان. لقد سئم القلم وفترت الأنامل وزاد الشوق وطفح كيل المغتربين، ويبقى الحق فوق الرماح الغادرة نبراسا لا يعتليه عالي ولا يمحوه ماحي. بدأ الرجل المسكين يكتب ويكتب، وكأنه سيصل إلى ما وصل إليه نيوتن الذي اشتهر بتفاحة وقانون جاذبية خدم فيه الأنام قاطبة. نسي المسكين أن الأمر مختلف، فإن كنت تريد أن تشفي غليلك فعليك بأن تقتنع بقانون الجاذبية وتلزم أرضك أفضل لك. يا مسكين، إلى من تكتب وإلى من تصف الحال وحال من المحال؟ يا مسكين أصمت، فلولا كلمة حق اعترتك في وقت ثارت به عواطفك الدينية لما تجرأت يا قلمي. تزور جارك وترمي قمامة بيتك وتنهي عملك مصدر رزقك، فترجع وتأكل وتلهو قليلا ومن ثم تنام فتصبح وتعمل مثل ما عملت بالأمس. ما هو التغيير؟ التغيير هو الاستمرار الذي جعلك تأكل وتشرب وتجني أرزاقك. جلس أحمد في يوم من الأيام يكلم نفسه، ولكنه تعمد أن يطيل صوته لعل نفسه صماء فيزيد أمل سماعها لكلماته. فقال لها: يا نفس، هل لك في النصح؟ قالت: نعم، وإن لم أنصح شقيقي فمن أنصح؟ فقل: ما بك؟ قلت: هل أنا على طريق أبيض مزدهر آمن؟ قالت: بل أنت مسكين الحال، وحيد في زمن المطبات الهوائية التي لا نراها ولكننا نشعر بها. قلت: شكرا لك نفسي على هذه النصيحة، ولقد استوعبتها من أول حرف بها. هذا الموضوع وكل موضوع لا بد له من هدف أو سيكون في مزبلة التاريخ. هدفي كان كذا وأصبح كذا، فعندما يتغير الهدف لا بد أن يتغير الموضوع. شيخي الطهراني، آسف على حبك وآسف على كرهك، فحبك إثم وكرهك مغامرة. شيخي العاملي أبو جعفر، آسف على كل كلمة وآسف على أي كلمة، فالحبل ضعيف ولكن المغامرة متينة. وأنت سيد، ولن يتغير اسمك بسبب مسكين من مساكين لهو الحديث. البقية لا آسف عليكم ولن آسف، لأن أسفي مجاملة، والمجاملة لا تأتي إلا بسبب التلطف أو الخشية، وأنا لا أخشاكم ولا أريد أن أتلطف بكم. إكراما للقمامة التاريخية وإكراما لنهيق الحمير ونباح الكلاب ووصوصة الكتاكيت وصفار عيون البومة، سوف أتوجه إلى مبدأ آخر وأمر آخر أجد فيه النجدين، فأختار أيسرهما وأفضلهما، فأسير راكبا راجلا لا أهاب مطبات الهواء. ربي، حبيبي، إلهي، خالقي، يا من تجللت أسماؤك وعظمت صفاتك، يا من خلقت فأحسنت خلقك وقدرت وأنصفت بحكمك، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تجعل أمري بين يديك، فلا أنيس ولا معين غيرك، ترزق من تشاء وتمنع الرزق عمن تشاء، تذل من تشاء وتعز من تشاء، بيدك ملكوت كل شيء، لا تكلني إلى غيرك يتجهمني ويبطش بي. بديع السماوات، علام الغيوب، تعلم أني أكتب هذا بنية الصفاء وليس بتقية الأعداء، فرب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تمحقه النية. ألطف بحالي يا لطيف، وفرج همي، وشتت شمل مكر الماكرين، فوقوفي بين يديك أكبر عندي من الدنيا وما فيها. ليست خيانة لوعد قطعته على إتمام ما مضى، ولكنه توقف لمبتغى، فمن يفهم ليس كمن لا يفهم، والأمر مبسوط والخيار مفتوح، والسبيل خيار الصالحين والطالحين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله ومن تبع هداهم.